اذكر اخر جزء. لا ابو فارس بياق القاع. ايوه صح. ما تذكر فيه باب اخرى. الله هذا اللي اذكر شيخنا من قديم كلامكم. لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يعطيكم العافيه. انا اقول اذا كان في الجماعه السلفيه ناس من اهل العلم والفضل وكان المسجد مسجدهم فالاولى البقاء مع هذا الخطيب او المدرس لانه قد يخطئ فيقوم من هذا العالم الموجود في المجلس ويبين للناس انه على غير السنه. وضربت مثلا باستفتاحهم الكلام بخلاف خطبه الحاجه. اول ما تكلموا شو لك ليش طبعا ان فلاحنا ونجاحنا الكلام يوم كان عن جماعه التبليغ تذكرت اول ما يتكلم ممكن هذا الشرفي انه يا جماعه اتقوا الله انتم تدعون تفتتحون خطبتكم بخلاف خطبه الرسول وين بقى فلاحكم اتباع سنه الرسول. هذه اول واحده يستفيدها اهل المجلس السني فيما اذا كان فيهم رجل عالم يقف وينصحه بالتي هي احسن. ثم في اثناء وعظه ودرسه لابد ما يفلت منه اما حديث غير صحيح واما مساله فقهيه غير صحيحه فيقومها هنا ويقوم هناك فيكون في الوقت نفسه كشفا للدعوة. نعم بارك الله فيك. هذا الذي نعم. وحقيقة شيخنا في هذا الأمر مجرب لو وجد يعني طلبة العلم في المجلس فإن المتكلم يحذر من الخطأ ويحذر من الكلام الذي يعلم أنه سيتعقب عليه فيه فوجودهم فيه مصلحة من هذه الجهة إذا كان فيهم من يستطيع أن يرد عليه وأن يبين خطأه. اما اذا كان يخشى عليهم ان ينزلقوا وليس فيهم من يرد عليهم فهذا فتواكم الاولى في هذا الشيء التي نقلها اخونا علي حفظه الله. الليلة ان شاء الله ما الا اشياء خفيفة نرأي فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى ظروفك ويشق علينا يعني ان تكون مريضا لكن الحمد لله عفوا ان يجعل الله ذلك يعني طهورا لكم لا سيما وهي الساعات الدقائق الاخيرة. صلى الله ان يبارك فيكم. لأن أستاذنا لفت النظر إلى قضية إذا كان المسجد مسجد أهل السنة وهذا ذكرنا شيخنا بالبحث أن القضية إذا كانت عكسية وليس حتى كان كلامكم شيخنا أنه هل تستطيع أن تغير شيئا لمن ليس مسجده ومن ليس هو إماما له. هل تستطيع أن تغير شيئا؟ هل تستطيع أن تأمر معروف وتنهى منكر أو تبين خطأ؟ فإذا كان أمر كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا كان هناك ثمرة في البيان والأمر والنهي فحينئذ لابد الشيخنا لو لم تكن الثمرة شيخنا إلا أن يهاب أمثال المخالفين لأهل العلم الكبار أن يتكلموا في المسائل الخلافية وأن يتكلموا في أمور الترغيب والترهيب ويكفوا عن المسائل الخلافية في هذا الثمرة في ذاتها. إيش رأيك شيخنا في هذا؟ لابد من تقييد هذا الكلام لما سبقت الإشارة إليه أن الترغيب والترهيب باب الأحاديث الضعيفة والموضوع خاصة عندهم واسع جدا. بارك الله فيك. أيضا ينتقدون في هذا. بارك الله فيك. يعني ينصحون في هذا. نعم. في فائدة على كل حال بالشروط التي